لأجل همته العالية. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من منكم تبع اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من منكم عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بهمته العالية: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، هل على من رجل أن يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها أحد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثاني اثنين الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. ثم يأتي بعده في الفضل والمنزل والمكانة الفاروق عمر. وما أدراكم من الفاروق عمر؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر، إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر. من هو عمر؟ هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي رضي الله عنه وأرضاه. ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة رضي الله عنه وأرضاه. عاش ونشأ في مكة، نشأ على الشدة ولم يعرف اللين ولم يعرف الترف، حيث أنه كان يرعى الإبل لبعض خالاته. نشأ على تعلم القراءة والكتابة حتى سود في قريش، فكان المتكلم باسمها، كان سفير قريش كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة. ثم تاجر وعمل في التجارة وسافر إلى اليمن وإلى الشام في رحلتي الشتاء والصيف، واستمر على ذلك إلى أن بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه. إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يسلم عمر في بداية الإسلام، في صدر الإسلام مع من أسلم من السابقين، فتأخر هنيهة، تأخر إسلام عمر هنيهة، وكان من الأشداء على المسلمين في بداية الأمر، كان يؤذيهم ويصد عن الإسلام، حتى قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن يسلم حمار ابن الخطاب ولا يسلم عمر. هكذا كانوا يظنون. لكن الله سبحانه وتعالى يقدر أمرا آخر. عمر الشديد على المسلمين بعد ذلك يلين الله سبحانه وتعالى قلبه لهذا الدين. وهنا نقف وقفة مع قصة مشهورة بين الناس، سواء كانوا من السنة أو من الشيعة، وهي من وضع الشيعة تنفيرا وطعنا في عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقولون أنه في الجاهلية وأدى ابنته وسار بها وحفر لها قبرا وهي تنظر وهي تمسح التراب عن لحيته، ثم دفنها حية. وهذه القصة لا أصل لها، هي باطلة سندا ومتنا. أما السند فهي لم تروى في كتب أهل السنة، لم تروى في المسانيد ولا في الجوامع ولا في الصحاح ولا في السنن. هي رويت عن جابر الجعفي، وهذا الرجل رافضي كذاب، رافضي كذاب. ثم حتى في متنها لا تصح، كيف ذلك؟ كان الوأد لا يعرف عند قريش، نعم هو معروف عند بعض قبائل العرب لكنه غير معروف عند قريش. ثم إن عمر تزوج قبل البعثة وله بنت وهي حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ولدت قبل البعثة وقبل الإسلام، ولدت في الجاهلية، لم يأدها عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر شهما كريما فاضلا حصيفا فصيحا، كان أبيض تعلوه حمرة، كان جسيما رضي الله عنه وأرضاه. لما شاء الله سبحانه وتعالى لعمر الإسلام أسمعه بعض الآيات، وذكروا في قصة إسلامه بعض الأقاصيص، منها ما ذكرها ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، أن عمر توشح سلاحه وسار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقف دونه رجل من بني زهرة فقال: إلى أين؟ قال: إلى محمد. قال: إن كان هو صاحب حق. قال: ويحك، لقد صبئت؟ قال: ألا أدلك على أمر أعجب من ذلك؟ قال: ما هو؟ قال: أختك وختنك، أي يشير إلى فاطمة بنت الخطاب الصحابية الجليلة التي أسلمت في بداية الإسلام، ويشير إلى زوجها وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وسنأتي على قصته بإذن الله سبحانه وتعالى في موطن ذلك. فسار عمر مسرعا إلى بيت أخته، وكان عندهم الخباب بن الأرت يتدارسون ويتعلمون القرآن. فلما طرق الباب عمر خافوا وخبأوا خباب رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل قال: ما هذه الأصوات؟ قالوا: كنا نتحدث. ثم سأل زوج أخته: أصبأت؟ قال: إن كان محمد على حق. قال: ويحك. فطار عليه عمر ووكزه، فقامت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها دون زوجها وصدت عمر، فضربها عمر وصفعها على وجهها، فقالت: ويحك، إن كان محمد على حق. هنا استحيا عمر مما صنعه في ضرب أخته فاطمة. قال: هل عندكم شيء مما جاء به؟ قالوا: نعم، ولكن لا نعطيك هذه الألواح حتى تغتسل فإنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون. ذهب واغتسل ثم عاد فقرأ وكان قارئا رضي الله عنه وأرضاه: قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبلغ إلى قول الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فدخل الإسلام ولامس قلب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: دلوني على محمد. فاستبشر لذلك خباب وخرج وقال لعمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، أو قال في رواية: بأحب العمرين إليك، بعمر بن هشام أي بأبي جهل، أو بعمر ابن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كما روى ذلك الإمام الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. فأسرع عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم، وكان قد سبقه إلى الإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فلما طرق عمر الباب قالوا: من بالباب؟ قال: عمر بن الخطاب. فأخذت المسلمون رجفة وهيبة من عمر، وكان ذو هيبة رضي الله عنه وأرضاه، كيف وهو إذا سار في طريق تفر الصبية منه والغلمان يفرون منه لا لذنب إلا لهيبته. كذلك جلس مرة عند رجل يأخذ بشعره، أي يحلق رأسه، فسأل عمر فسقط المقص من يد الرجل لهيبة عمر رضي الله عن عمر. فقال حمزة رضي الله عنه وأرضاه: إن كان أتى لخير فهو ذاك، وإلا كان قتله علينا هينا. فخرج له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبذه من ثيابه وقال: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. انظروا إلى همته وإلى توقده في الدعوة، منذ أن أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم الخفاء؟ فلم الخفاء؟ قال عكرمة: لا يزال الإسلام في خفاء حتى أسلم عمر. وقال عبد الله بن مسعود: لا زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال سعيد بن المسيب قال: لا يزال الإسلام عزيزا منذ أسلم عمر. هكذا كان إسلام عمر عزا للإسلام وأهله، لذلك سمي بالفاروق، إذ به فرق بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والتنديد. هكذا كان عمر. خرج مسرعا إلى بيت خاله وهو أبو جهل، طرق الباب عليه، ماذا يقول له؟ قال: لقد أسلمت. قال: لا تفعل. قال: قد فعلت. فأغلق أبو جهل الباب دونه غضبا وخوفا. ثم سار عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى رجل يدعى جميل الجمحي. هذا الرجل ما يسمى اليوم بوكالة أنباء، ينشر الأخبار نشرا. فقال له عمر: لقد أسلمت، وما يريد إلا نشر خبر إسلامه. قال: لقد أسلمت. فقال: ماذا تقول؟ قال: لقد أسلمت. فوضع نعليه تحت إبطه وسار مسرعا إلى قريش. صبأ عمر، صبأ عمر، وعمر خلفه يقول: بل أسلمت، بل أسلمت. حتى اجتمعت قريش ونالوا من عمر كما نال منهم، أصابوا من عمر كما أصاب منهم رضي الله عنه وأرضاه. ثم استمر في مكة مناصرا ومؤازرا للإسلام وللمسلمين، حتى أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة. أذن لعمر، روي كما جاء ذلك عند ابن عساكر في تاريخه، وإن كان في إسناده مقالا، قال عن علي رضي الله عنه وأرضاه: ما من أحد إلا وهاجر سرا غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما أراد الهجرة توشح سلاحه وذهب إلى البيت فطاف ثم صلى خلف المقام ثم ذهب إلى حلق قريش واحدة واحدة يقول لهم: شاهت الوجوه، لا أرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي. قال علي: فما تبعه منهم أحد. هاجر عمر رضي الله عنه مع جملة الصحابة، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة إلى دار الإسلام. كان عمر في المدينة كما كان في مكة، عزيزا مناصرا للإسلام وأهله، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم في عمر: إن يكن نبي بعدي كان عمر. هكذا رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال في حديث ابن عباس، قال: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض. أما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. رواه الإمام الترمذي. وروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي لما رأى أبا بكر وعمر قد أقبلا، قال: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: روي بطرق حسنة. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل المسجد وعن يمينه أبو بكر وعن شماله عمر بن الخطاب، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة. والحديث فيه ضعف. وهكذا تواترت الأحاديث واشتهرت في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو في حائط: إذن له وبشره في بالجنة، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجاه في الصحيحين. وكذلك بشره في غير هذا الحديث كحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، وسيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في حينه. كذلك كان عمر من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينا أنا في المنام إذ أتي لي بقدح من لبن فشربت حتى ارتويت، ثم أعطيت فضلتي لعمر بن الخطاب، فقالوا: ماذا أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال العلم. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لو وضع علم عمر بن الخطاب في كفة ميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح بها علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان عمر شديدا في دين الله، حيث روى الإمام الترمذي رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أرحم أمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر بن الخطاب. كذلك روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا في المنام إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، بعضهم يصل إلى الثدي وبعضهم ما دون ذلك، بعضهم إلى الثدي وبعضهم ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وعليه قميص يجره. قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. وذلك يتضح في زهد عمر وفي عبادته رضي الله عنه، حيث وصفه من رآه أن في وجه ابن الخطاب خطان من البكاء، خطان أسودان في وجه عمر من البكاء رضي الله عنه وأرضاه. روى الإمام أبو داود وكذلك روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث جابر لأبي بكر: متى توتر يا أبا بكر؟ فقال: في أول الليل. ثم قال: وأنت يا عمر؟ قال: في آخر الليل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أما أنت فأخذت بالثقة، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة، أما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. ويتضح وتتضح شدة أبي بكر، شدة عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحق، أنه دائما يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، كما جاء في الصحيحين أنه قال ذلك عن عبد الله بن أبي بن سلول، والأحاديث في ذلك كثيرة، مما يوضح لك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا جانب من شدة عمر في الحق رضي الله عنه وأرضاه. عمر خاض المعارك والغزوات والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر شهد بدرا، بدر التي قال صلى الله عليه وآله وسلم عمن شهدها: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه البخاري ومسلم. وقال في رواية: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. كذلك شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سائر الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بدر لما أسر المسلمون من المشركين استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وانظروا من هم أهل مشورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استشار أبا بكر في الأسرى، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، إذ هم من أبناء العمومة والعشيرة، واختار الفداء والعفو. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: وأنت ماذا تشير يا ابن الخطاب؟ فقال: يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان، وهو قريب لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن علي من فلان من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن فلانا من فلان فيضرب عنقه حتى يعلم أعداء الله أن ليس في ديننا هوادة. ثم لما كان من الغد أتى عمر فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، وكذا أبو بكر، فسألهما: ما يبكيكما؟ فإن رأيت ما يبكي بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات تتلى إلى قيام الساعة في تأييد ما ذهب إليه عمر. قال: ولو أنزل الله عذابا ما نجا منه غير عمر. قال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، أي قول الله سبحانه وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء. هكذا وافق عمر رضي الله عنه وأرضاه بإلهامه ربه سبحانه وتعالى. كذلك هناك مواطن أخرى وافق فيها الله سبحانه وتعالى. قال عمر كما في الصحيحين: وافقت ربي في ثلاث، قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لو حجبت نساءك إنه يحدثهن البر والفاجر. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب، أنزل الله سبحانه وتعالى آية الحجاب. كذلك قال في مسألة إجماع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر الغيرة، قال: قلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. كذلك مما وافق عمر ربه سبحانه وتعالى مسألة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، كما جاء ذلك عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تقدم ليصلي على عبد الله رأى عمر وأشار ألا يصلي عليه. بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى تأييدا لقول عمر، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه هي منزلة عمر رضي الله سبحانه وتعالى عليه. هذه هي بعض جوانب إلهام الله سبحانه وتعالى لعمر وإجراء الحق على لسانه وقلبه، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم منزلة عمر ويعلم شدته في الحق ويعلم غيرته، لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين، قال من حديث أبي هريرة أنه رأى في المنام أنه في الجنة، فرأى امرأة تتوضأ عند قصر، فقال: لمن هذا القصر؟ فقيل له: هذا لعمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فتذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر وقال: بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ عمر هذا الرجل الشديد في الحق لم يكن الكفار الشياطين من الإنس فقط الذين يخافون منه، كذلك حتى شياطين الجن يخافون من عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن سعد بن أبي وقاص الذي أخرجاه في الصحيحين قال: إيها يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سلكت فجا إلا سلك فجا غير فجك. كذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يفرق من عمر. كذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شياطين الإنس والجن يفرون من عمر. كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه عاد من بعض الغزوات فرأته امرأة وتلقته امرأة من المسلمات، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت لله إن أرجعك الله سالما أن أضرب عندك بالدف. فقال: وفي بنذرك. فضربت بالدف، فأتى أبو بكر وهي تضرب، ثم أتى عمر فخبأت الدف خلف ظهرها فرقا من عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشياطين يفرقون من عمر. ومن اللطيف أنه في هذا العصر الروافض، وما أدراكم من الروافض، إذا أتوا المدينة أو مكة لا يدخلون من باب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قلت: إيها يا ابن الخطاب، إن الشياطين يفرون منك في حياتك وبعد مماتك رضي الله عن عمر. هكذا كان طوال حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى، لم يتحمل عمر تلك الصدمة العظيمة، فشك في الخبر وشكك وكذب نفسه وقال: والله من قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات ضربته بالسيف. قال: ما مات رسول الله، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، ولسوف يعود. وبينما هو كذلك دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين عينيه، ثم خرج وأسكت عمر بن الخطاب وتكلم بما تكلم به مما ذكرناه آنفا في الدرس المنصرم. فبكى عمر وجثى على ركبتيه. ومن مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ممن أسرع بوأد الفتنة، حيث أنه أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولم يترك لأحد أن يتكلم أو يقوم بالفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تواطأ المسلمون من المهاجرين والأنصار بعد عمر على بيعة أبي بكر. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في خلافة أبي بكر هو وزيره وهو قاضيه، إلى أن توفي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، واستخلف على الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في خلافته سار سيرة حميدة عادلة، حتى ضرب به المثل في عدله وفي زهده وفي تقواه وفي محاسبته لعماله، ومن ذلك محاسبته لسعد بن أبي وقاص كما جاء في الصحيحين وسوف يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك محاسبته لسعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من العمال. وكان يلبس الثقيل من الثياب ويلبس المرقع من الثياب، وكان يسير في الناس في الأسواق دون حاشية ودون جنود، يسير بالدرة يؤدب الناس بها كذلك كان يعسعس ليلا يتفقد أمر رعيته رضي الله عنه وأرضاه. ومما فعله كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في زمن خلافته أنه دون الدواوين وأنه قسم الأعطيات على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، فجعل للمهاجرين الأولين 5000 5000، وللأنصار 4000 4000، ولأمهات المؤمنين 12000 12000. كذلك فتحت الأمصار في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فمما فتح في زمنه الشام، وكذلك العراق، وكذلك مصر، وكذلك الإسكندرية، وسارت الجيوش بقيادة عمرو إلى طرابلس الغرب، وهكذا اتسعت رقعة الإسلام. وكل هؤلاء المسلمين الذين دخلوا في دين الله أفواجا في تلك المواطن الشاسعة من بلاد الله سبحانه وتعالى، يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لثاني الخلفاء الراشدين ولأول أمراء المؤمنين لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أول من أطلق عليه هذا اللفظ وهو أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأول من سماه بذلك هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. كان من أمره أنه يستشير كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهم عثمان بن عفان، وكان منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان من ذلك في مسألة فتح بيت المقدس لما حاصر جيش المسلمين حاصر المشركين والنصارى والصليبيين في بيت المقدس. رضى أولئك الصليبيون أن ينزلوا على حكم المسلمين وأن يصالحوهم، ولكن بشرط أن يأتي أمير المؤمنين. فاستشار عمر من عنده، استشار عثمان، فأشار عثمان ألا تذهب إليهم تحقيرا لأمر المشركين، واستشار علي فأشار علي رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب إليهم تسلية لجند المسلمين. فهوى عمر رضي الله عنه وأرضاه ما أشار عليه علي بن أبي طالب، ونزل عند رأيه وسار بالجند إلى بيت المقدس، وخلف على المدينة من جعل عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا وقفة، لو كان علي رضي الله عنه وأرضاه لا يرى بصحة إمامة عمر لما استخلف له على المدينة، كيف يستخلف لهذا الخليفة المغتصب في زعم الرافضة؟ حاشاه حاشاه. كذلك هو أقر بخلافة من قبله، خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كيف ذلك؟ ذلك أنه أخذ وقبل بتقسيم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه للغنائم وللسبايا، فسبى من سبي بني حنيفة، فأنجب من الحنفية محمد ابن الحنفية. وكان من شأنه كما جاء ذلك عند البخاري في صحيحه أن محمد ابن الحنفية سأل أبيه قال يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال يا أبتي ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين. وكذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه في خلافته على منبر الكوفة في جموع المسلمين قال: خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر. كذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه: من فضلني على الشيخين جلدته حد المفتري. من فضلني على الشيخين جلدته حد المفتري. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه وأرضاه. فقبح الله الرافضة، فقبح الله الرافضة. سار عمر رضي الله عنه إلى الأجناد وإلى أمراء أجناده في الشام عند بيت المقدس، استقبله هناك الأمراء كأبي عبيدة وكخالد بن الوليد وكيزيد بن أبي سفيان. فلما تلقاه أبو عبيدة ترجل، وترجل عمر. تأملوا إلى هذا الود والحب بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد أبو عبيدة أن يقبل يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأراد عمر وهو أمير المؤمنين أن يقبل رجل أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة وكف عمر رضي الله عنهم جميعا. ثم سار عمر فخاض في مخاضة، فقال أبو عبيدة: لو ركبت يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نحن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. تأملوا في هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة لا أقول تكتب بماء الذهب، بل تكتب بماء العيون. فمهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في الديمقراطية أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في الاشتراكية أذلنا الله، مهما ابتغينا العزة في العلمانية، في الليبرالية، في الاشتراكية، في الشيوعية أذلنا الله. لابد أن نطلب العزة في ماذا؟ في الإسلام، فيما جاء عن الله وعن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سار حتى استلم مفاتيح بيت المقدس، ثم دخل بيت المقدس واستشار بعض من عنده، كما روى ذلك الإمام ابن أبي شيبة. استشار كعبا: أين أصلي؟ فقال: أرى أن تصلي يا أمير المؤمنين خلف الصخرة، فتجعل بيت المقدس بين يديك. فقال عمر: لا، أراك قد ضاهيت اليهودية. ثم صلى مكان ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء، واستقبل القبلة. وهكذا سار عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدله وبقسطه في رعيته طوال خلافته، وكان يخرج إلى الحج طوال خلافته بالناس. قال من رآه في الحج: والله ما نصب عمر فسطاطا ولا خيمة له، وإنما كان يرمي بعض ثيابه على بعض الأشجار ويستظل تحتها رضي الله وأرضاه عن عمر. في زمن خلافة عمر جاء عام الرمادة، وهذا عام حصل فيه القحط الشديد الذي مات بسببه كثير من المسلمين، وجاع بسببه كثير من المسلمين. في هذا العام لم يكن عمر وهو الخليفة وهو الأمير وهو رأس المسلمين بمعزل عن هذا القحط، لذلك كان لا يأكل إلا الزيت. مرة قرقر بطنه من الزيت فقال: قرقري أو لا تقرقري، والله لن تشبعي حتى يشبع فقراء المسلمين. ثم من الله سبحانه وتعالى بأن رفع هذه المحنة عن المسلمين. هكذا سار عمر رضي الله عنه وأرضاه في رعيته طوال حكمه الذي استمر 10 أعوام. ثم في العام الأخير لما أقبل راجعا من الحج في 23 للهجرة، دعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم كبر سني ورق عظمي، اللهم اقبضني إليك غير مفرط في الرعية. ما كان آخر شهر ذي الحجة إلا وقد توفاه الله سبحانه وتعالى. كيف توفاه؟ قال كعب: إني أراك يا أمير المؤمنين في التوراة تموت شهيدا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أنى ذلك وأنا في جزيرة العرب، أنى ذلك وأنا في جزيرة العرب. وروي عن عمر كما في صحيح البخاري قال: ودعا بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك. وروى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عمر قال لمن عنده: من منكم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال: ماذا قال؟ قال: أما الفتنة، فتنة الرجل في أهله وماله فتكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن ذلك أسألك، وإنما عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، ليس لك فيها نصيب، أو لن يضرك منها شيء. قال: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إذن لا يغلق بعدها أبدا. فقال من روى لهم هذا الحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أكان عمر يعرف من هو الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فقال مسروق: ومن الباب؟ قال حذيفة: الباب عمر، الباب عمر. تقدم عمر رضي الله عنه وأرضاه ليصلي بالناس كعادته لصلاة الفجر بعد أن سوى الصفوف وقال: استووا، ثم كبر: الله أكبر. تقدم ذلك الشقي أبو لؤلؤ المجوسي، وكان غلاما عند المغيرة بن شعبة، كان يعمل على النحاس والحديد. رآه عمر قبل ذلك بأيام فقال: اصنع لي رحى. فقال: سأصنع لك رحى يتكلم عنها الناس. فقال عمر: توعدني العبد. طعنه ذلك الرجل المجوسي بخنجره المسموم طعنات، فخر عمر رضي الله عنه وأرضاه مغشيا عليه، فتقدم ليصلي بالناس عبد الرحمن ابن عوف، فصلى بالناس بأقصر سورتين، ثم قام ذلك الشقي فطعن، وكان عنده ذلك الخنجر ذو حدين يطعن ذهابا وإيابا، فطعن 12 رجلا مات منهم 6، حتى اجتمع الناس عليه في ظلمة الفجر، اجتمع الناس عليه وألقى بعضهم عليه ثوبا، فلما رأى أنه قد أدركه الناس طعن نفسه وانتحر. حمل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى داره، فلما أفاق في آخر النهار ماذا قال؟ سأل أول ما سأل: أصلى الناس؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أو لمن ضيع الصلاة. ثم قال رضي الله عنه: من قتلني؟ قالوا: رجل مجوسي غلام المغيرة. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل من يقتلني ركع لله ركعة. ثم أتي له بقدح من لبن، فشرب عمر رضي الله عنه وأرضاه، فخرج اللبن من جروحه، فعلم أنها الوفاة، فأوصى وجعل الشورى في 6 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات عنهم وهو راض، جعلها في عثمان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وجعل عليهم كشاهد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. ثم قال لابنه عبد الله: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة واستأذن، قل لها عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني اليوم لست بأميرا للمؤمنين، لست بأمير للمؤمنين. يستأذن أن يدفن عند صاحبيه، عند رسول الله وعند أبي بكر. فذهب عبد الله بن عمر واستأذن من أم المؤمنين عائشة، فأذنت له وقالت: أما إني كنت ادخرت هذا المكان لنفسي، ولكني أوثر به عمر، ولكني أوثر به عمر. فذهب عبد الله إلى أبيه وبشره بالخبر، ففرح عمر وحمد الله. ثم دخل المسلمون على عمر يذكرونه بما عمله من خير للإسلام والمسلمين. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه لما كان عند عمر دخل رجل فقال: رحمك الله يا عمر، كم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كنت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، بإذن الله يجعلك الله مع صاحبيك. قال عبد الله بن عباس: فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. مات عمر فحمل ودفن عند قبر صاحبيه، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر أبي بكر الصديق. وهذه من أعظم مناقب عمر بن الخطاب، ولم أرى من العلماء من نبه إليها وأشار إليها، حيث إنه قد روى الإمام البيهقي وحسنه الشيخ الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر أنه رأى أناس قد اجتمعوا على جنازة قد قبروها، فقال: من هذا؟ قالوا: رجل حبشي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا إله إلا الله، جاء من أرضه وسماه إلى التربة التي خلق منها. وكذلك روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس، وهذا الحديث يأخذ حكم الرفع، قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه: كل إنسان يدفن في التربة التي خلق منها، كل إنسان يدفن في التربة التي خلق منها، ودفن أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سفيان الثوري رحمه الله: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. وقال شريك رحمه الله: قال من قدم عليا على أبي بكر وعمر فلا خير فيه، فلا خير فيه. وكذلك قال أبو أسامة: أتدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبوا الإسلام وأمه، هما أبوا الإسلام وأمه. وكذلك قال جعفر الصادق رحمه الله: أنا بريء من كل من تكلم في أبي بكر وعمر إلا بخير، إلا بخير. ولما سأله سالم بن أبي حفصة، سأل جعفر عن أبي بكر وعمر، قال: يا سالم تولاهما وتبرأ من عدوهما. قال: فإني أشهد الله أني أتولاهما وأبرأ من عدوهما. قال: يا سالم، أو يسب الرجل جده؟ أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أنا سببت أبا بكر وعمر. هذا باختصار واقتصار فيما جاء عن فضلي ومنقبتي ومكانتي عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.